فضيلة الشيخ، يقول السائل: في صلاة الكسوف هل نحمد ونسمع بعد الركوع الأول في الركعة الأولى أو نكبر؟ أسألكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة أنه يسمع الإمام ويحمد المأمومين في الشأن في صلاة الجماعة، وهذا هو الأصل حتى ولو تكرر ركوعه وكان أكثر من ركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يسمع الإمام ويحمد، ويحمد المأموم فقط لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. فقد قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا يدل على أن السنة في الرفع من كل ركوع، حتى يدل الدليل على خلافها. وذهب بعض العلماء إلى استثناء صلاة الكسوف، وليس هناك ما يدل على قوة هذا المذهب، والأصل بقاء التسميع والتحميد حتى يدل الدليل على خلافه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.